السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والأدوات الأربع المطلوبة هي كما يلي. الأداة الأولى، الكلام في أدوات هذه الصناعة. قلنا أن صناعة الجبل كأي صناعة أخرى تحتاج إلى وسائل، تحتاج إلى أدوات، ولكنه هذه الأدوات والوسائل تختلف باختلاف الصنعة. فإذا كانت الصنعة مادية فالأدوات التي يحتاج إليها صاحب الصنعة هي المادية، كالنجار فإنها النجارة صنعة، فالأدوات التي يحتاج إليها النجار هي المنشار ونحو ذلك. وإذا كانت الصنعة صنعة علمية كما قيدنا صناعة الجدل بذلك، تذكروا الإخوة أنها صناعة علمية لا أنها صناعة مادية، إذن الأدوات التي يحتاج إليها صاحب هذه الصناعة أيضا تكون مرتبطة بالعلم والعلوم والمعارف ونحو ذلك. وحيث أن هذه الصناعة التي نحن بصددها وهي صناعة الجدل، من الواضح أنها صناعة علمية وليست صناعة مادية، إذن أدواتها أيضا تكون مرتبطة بالعلم والعلوم والمعارف. ومن هنا يقول بأن الأدوات التي يحتاج إليها صاحب هذه الصنعة أربع. الأداة الأولى أن يكون المجادل عارفا بأصناف المشهورات الحقيقية، وعارف أيضا بأنه كيف يمكن تمييز المشهور الحقيقي عن غير المشهور الحقيقي ونحو ذلك من الأمور، لأنه إن لم يكن عارفا بهذه المشهورات هذا معناه أنه لا يستطيع أن يشكل قياسا جدليا أو دليلا جدليا، إما للدفاع عما يعتقد به أو لإبطال ما يعتقده الطرف الآخر. فلهذا يقول أن يستحضر لديه أصناف المشهورات من كل باب ومن كل مادة على اختلافها. هذه المشهورات تكون علما متصلا لا علما منفصلا. أخ البعض يتصور بأنه إذا عرف هذه المشهورات من الكتب وإن لم يحفظها وإن لم يهضمها وإن لم يتذكر منها شيء فهو مجادل مثلا، لا، ليس الأمر كذلك. هذا العلم علم منفصل موجود في الكتاب، الكتاب معك فأنت عالم، الكتاب ليس معك فأنت جاهل، هذا العلم ليس علما يمكن الركون إليه. أن يكون قادرا على استحضار ذلك في ذاكرته لوقت الحاجة، هذا معناه لابد أن يكون هذا العلم علما متصلا معه لا أنه منفصلا عنه. وأن يفصل بين المشهورات المطلقة التي تقبلها كل أمة وكل مجتمع، وبين المحدودة عند أهل كل صناعة أو مذهب، وأن يميز بين المشهورات الحقيقية وغير الحقيقية حتى لا تقع المغالطة، وأن يعرف كيف يستنبط المشهور. التفتوا جيدا إن شاء الله بعد ذلك عندما نأتي إلى المبحث الثاني وهو البحث في المواضع سيتضح لنا ما معنى الموضع. هناك سنقول بأن الموضع يعني القاعدة التي تستند إليها مشهورات حقيقية متعددة، فعلى المجادل أن يحفظ تلك المواضع حتى يستطيع ماذا؟ أن يستنبط منها المشهورات في وقت الحاجة، من قبيل أن الأصولي الفقيه لا يستطيع أن يحفظ كل المسائل، لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. مئات الآلاف من المسائل، بل لعله ملايين المسائل غير قابلة للحفظ هذه. إذن الفقيه ماذا يفعل؟ يتقن القواعد الأصولية ويتقن القواعد الفقهية جيدا، فعندما تلقي عليه فرعا من الفروع بالاستعانة بتلك القواعد يستطيع يستنبط منها الحكم الشرعي ويجيبك مباشرة. هنا أيضا على المجادل، لا يمكن للمجادل أن يحفظ كل المشهورات في كل الصناعات والعلوم والمذاهب والملل، لا يمكن ذلك. إذن عليه ماذا؟ أن لا أقل يهضم ويحفظ ويتذكر المواضع. ما هي المواضع؟ سيأتي تحريف الموضع بعد ذلك. هي تلك القواعد التي تستنبط منها مشهورات متعددة. لهذا هنا يقول وأن يعرف كيف يستنبط المشهور. يستنبطه من أين؟ يستنبطه من الموضع، من المواضع التي سيأتي الكلام عنها، ويحصل على المشهورات بالقرائن وينقل حكم الشهرة من قضية إلى أخرى، كما قلنا فيما سبق، إما بالمشابهة وإما بالمقابلة. فإذا كمل له كل ذلك وجمعه عنده، فإن احتاج إلى استعمال مشهور كان حاضرا لديه متمكنا به من الاحتجاج على خصمه. وهذه الأداة لازمة للجدلي، لأنه لماذا لازم للجدل؟ باعتبار أنه كما أشرنا أن الجدل إذا لم يكن حافظ هذه المشهورات ومستذكر لها، قد ينقض عليه، قد يشكل عليه السائل، وهو لابد أن يقول له ماذا؟ انتظر إن شاء الله إلى الغد أنا سأتي بالجواب. وهذا معناه انقطعت حجته أمام الجمهور وغلب أمام الجمهور. إذن ينبغي أن يكون حافظا لهذه المشهورات، وهذه الأداة لازمة للجدل، لأنه لا ينبغي له أن ينقطع أمام الجمهور، ولا يحسن منه أن يتأنى ويطلب التذكر أو المراجعة، فإنه يفوت غرضه وهو الغلبة على الطرف الآخر، ويعد فاشلا، لأن غاية المجادل آنية وهي الغلبة على خصمه أمام الجمهور، فيفوت غرضه وهو الغلبة بفوات الأوان، على العكس من طالب الحقيقة والبرهان، فإن الجواب ليس آني، ليس أمام الجمهور حتى أنه يغلب أو لا يغلب، بل كلما تأنى وتأمل لكان الجواب أكمل. على العكس من طالب الحقيقة بالبرهان، فإن تأنيه وطلبه للتذكر والتأمل لا ينقصه ولا ينافي غرضه من تحصيل الحقيقة ولو بعد حين. ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الملكة، وهي ملكة استحضار المشهور عند الحاجة، يجوز أن تتبعض كما في أي علم آخر. هنا أنتم قرأتم في باب الاجتهاد أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، إلى مطلق وإلى متجزي. وما معنى الاجتهاد المطلق؟ الاجتهاد المطلق هو أنه عندما تطرح على الفقيه أي مسألة من المسائل الفقهية المرتبطة بتعيين حكم شرعي في أي باب من الأبواب التي ترتبط بالمجتمع، سواء كانت مرتبطة بالإذاعة والتلفزيون، سواء كانت مرتبطة بالإعلام، سواء كانت مرتبطة بالاقتصاد والإدارة، سواء كانت مرتبطة بتعيين المواقف الدولية في العالم، أنه يجوز التعامل مع الدولة الكذائية أو لا يجوز التعامل، نشتري من الشركة الكذائية أو لا نشتري، سواء كان مرتبط بقوانين السفن الضخمة في البحار، هذه كلها لها قوانين في العالم، فقيهم لابد أنه عد رأي في كل مسألة من هذه المسائل. وهذا معناه أن الفقيه في زماننا لابد يصير 1000 فقيه حتى يصير مجتهد مطلق. ما يمكن أن يقف على كل هذه العلوم والمعارف، مو فقط يطلع عليها اطلاع عابرة، وإنما يتخصص فيها. تعرفون عندما يريد أن يعطي تشاهدين الآن، يريد أن يجتهد في باب الصلاة، التفتوا لهالنقطة. وأنا في مرة من المرات قلت الاجتهاد المطلق نادر الوجود أننا صارت مشكلة أنه السيد الحير يجي يقول اجتهاد مطلق ما عدنا. أنا أردت حيثية أنه ليش ما عدنا اجتهاد مطلق. تتبعض هذه الملكة. التفتوا لهالنقطة. أنتوا جنابكم الآن تريدون تجتهدون في مسألة من مسائل الصلاة. كم علم لابد تدركون وتدرسون؟ لغة ونحو وبلاغة ومنطق وتفسير وصارف عشرات العلوم وكلام هذه كلها تحتاج وأصول هذه كلها حتى تستنبط ماذا؟ مسألة من المسائل شنو؟ فقهية العادية. فقهية العادية يعني واجب أو مو واجب، حرام أو مو حرام. حتى تعالوا إلى مسألة اجتماعية تريدون تستنبطون حكمها. الآن هذا الوضع الاجتماعي يقتضي أنه هذول هذا الشاب نأخذه ونجلده أو أنه لا ما نأخذه ونجلده، وإنما هذا لابد أنه نوعي ثقافيها شو نسوي له. فهي مسألة شرعية، أخذه وجلده أو توعيته ثقافيا، وهي مسألة شرعية. جلده مسألة شرعية يجوز أو لا يجوز؟ فإحنا ما عدنا في الدليل بأنه اللي يصير تنافس أو يسوي شعره ما أدري على الطريق كذائية هذا لابد أن يؤخذ ويجلد مثلا أو يسجد، ما عدنا هذا، عدنا في الدليل شرعي عليه إحنا. وإنما هذه مرتبطة لنا، مرتبطة بتشخيص الولي، مرتبطة بتشخيص الحاكم. خب هذه المسألة مرتبطة بالاجتماع أو مسألة اجتماعية مرتبطة. خب أنتم كم علم لابد تعرفون حتى تستطيعون؟ خب فيما يرتبط بعلم الاجتماع وفيما يرتبط بعلم النفس، وهذا علم النفس بفروعه المتعددة لابد تقفون عليها جيدا على نفسية المجتمع حتى تفتي جنابك أنه هذا يجوز أو لا يجوز، يحرم أو لا يحرم، يجب أو لا يجب. بينك وبين الله في زماننا هل يمكن أن تجتمع كل هذه القدرات العلمية في شخص واحد مع التوسع كل هذه المعارف؟ ما يمكن ولا ما يمكن. أنا بعض الأحيان أشوف بعض على لافتات الأطباء مكتوب بأنه باطنية وأطفال وجلدية فقائم مولانا من الأمراض. أنت تعرف لأنه هذا الشيء لا باطنية ولا جلدية ولا كل شيء. ليش؟ لأنه هذه كل فرع من هذه الفروع هي عشرين تخصص. مولانا علومنا والله بالله هذه واي أهم من تلك. ليش؟ لأن هذه مرتبطة بالجانب الروحي من الإنسان، ولكن لأنه ما منظور النتائج اللي تحصل من خطأ الفتوى يستسهل فيها. أما في المرتبطة بالبدن باعتبار أنه مجرد من ينطيف الدواء غير مناسب تظهر النتيجة بعد ساعتين بعد يومين وهو يحتاطون في هذه الفتوى الشرعية هكذا، ولكن آثارها متى تظهر؟ آثارها تظهر في روح هذا الإنسان حسنش في وقت مدري فيستسهل فيها. فلهذا الاجتهاد المطلق أن يكون الفقيه قادرا على أن يعطي رأيا في كل مسألة من المسائل التي تهم المجتمع، مو في الصلاة والصوم، هذا جزء من الإسلام، هذا مو كل الإسلام. نعم يمكن أن يتبعض الاجتهاد، يمكن أن يتبعض، تجد هذا الإنسان قوي جدا في باب العبادات والمعاملات والزكاة والخوف، قوي في هذا المجال، لكن من يأتي في العلاقات الدولية أصلا ما يعرف ما معنى العلاقات الدولية؟ وأنت هم تستفتي في هالمسألة؟ أنا مولانا الآن نسوي علاقات مع إسرائيل ومن نسوي علاقات مع إسرائيل؟ أسأل الآن بينك وبين الله، الآن مسألة وإن كانت هذه سياسية بس ما أنا ما أبحثها من الجنبة السياسية، أبحثها من الجنبة من الحيثية الشرعية. الآن أنتم تعلمون بأنه تقريبا العالم يتوجه إلى الصلح مع إسرائيل، صحيح ولا؟ الآن الدولة التي تريد أن تقف أمام هذا يقينا ستعزل سياسيا عن الوضع العالمي. خب يجوز ولا يجوز؟ يعني إحنا ننظر وضعنا نشوف أنه إذا عزلنا مولانا اقتصادنا سيتدمر، وضعنا سينهار، شركات نتعامل ويانا حصار اقتصادي يصير، وهذا معناه أن نواة الثورة الإسلامية العالمية خب تبدأ تختنق. خب يجوز أو لا يجوز؟ أهم مهم له، المهم أنه الآن أن نختنق، والأهم أن لا نعمل لا نوجد علاقات أو لا، الأهم أن نبقى أقوياء، والمهم هو ماذا؟ أن نوجد علاقات. أي منهما تزاحم بعض فشو سوي؟ هذا من يقدر يشخصه؟ هذا هذا يقدر يشخصه، مو فقط سياسي مولانا، مو فقط يعرف أصلا، يعرف العلاقات الدولية الاقتصادية، ارتباطات العالم، الوضع الاقتصادي، يتحمل ما يتحمل، ينهار ما ينهار. أنت تستطيع بينك وبين الله هذه المسألة تستفتيها من أي شخص؟ ولو كان في باب الصلاة يستطيع أن يجلس 250 سنة يدرس كتاب الصلاة، معك إحنا مو مخالفين بيننا وبين الله. إذن الملكة تتبعض لو ما تتبعض، وتتبعض، فإذا تبعضت فالاجتهاد المطلق بالمعنى الذي بينته من الإطلاق، مو يعني في كل الأبواب اللي موجودة في كتاب العروة الوثقى، ها مو ذهن بعض الأحيان تقول الاجتهاد مطلق، ذهنه وين يروح؟ يروح إلى المسائل المطروحة في كتاب الجواهر لشيخ النجف صاحب الجواهر، ليس الأمر كذلك، هي مجموعة من المسائل ومئات الآلاف من المسائل الأخرى أيضا موجودة عنه. هنا عندما يقول بأنه، هذه كانت جملة معترضة، هنا يقول عندما أنه نحن نقول بأن ملكة استحضار المشهورات، مرادنا مو ملكة استحضار كل المشهورات وفي كل العلوم وفي كل المذاهب، لا ليس الأمر كذلك، وإنما ملكة استحضار المشهورات المرتبطة به في مذهب معين، في ملة معينة، في علم معين ونحو ذلك، بأن تكون مستحضرات المجادل خاصة بالموضوع المختص به. فالمجادل في الأمور الدينية مثلا يكفي أن يستحضر المشهورات النافعة في موضوعه خاصة، ومن يجادل في السياسة إنما يستحضر خصوص المشهورات المختصة بهذا الباب، فيكون صاحب ملكة في جدل السياسة فقط، وهكذا في سائر المذاهب والآراء، وعليه فلا يجب في الجدلي المختص بموضوع أن تكون ملكته عامة لجميع المشهورات في جميع العلوم والآراء والمذاهب ونحو ذلك. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يقول بأن المتفدي لإدارة الأمة، المرجع العام في الأمة، مو المرجع العام تارة، المرجع العام في الصلاة والصوم والحج، طب هذا همتين لابد يكون الأعلى في هذه المسألة، وأخرى لا، المرجع العام في الأمة مو مقصود المرجع العام في الصوم والصلاة، المرجع العام يعني في كل قضايا الأمة، مو هذا العام المتعلق ما لا يختلف، تارة عام من حيث الناس، تارة عام من حيث الأبعاد التي يتعرض لها، يعني المرجع العام يعني عام للناس، الناس هو يرجعون إليه، ولكن هو مرجعيته وين؟ عامة ومرتبطة بأبواب معينة من الفقه الإسلامي. كنت عينا يشوفه بأنه رسالة العملية ما تتجاوز إلا المسائل المتعارفة، أما المرتبطة بأمور أخرى يحتاج إليها الإنسان ما موجود، وأخرى عام لا، يعني في الاقتصاد يرجعون إلى، في الاجتماع يرجعون إلى، في السياسة يرجعون إلى، في العلاقات الدولية يرجعون إلى، في المسائل الاجتماعية يرجعون إلى، كلها يرجعون إلى عام بهذا المعنى. كان يقول بأنه المرجع العام بهذا المعنى يعني الذي يتصدى لإدارة الأمة، هذا لابد أن تكون حوله لجنة استشارية، هاي اللجنة الاستشارية فيها 10 من علماء الاجتماع، فيها 10 من علماء السياسة، فيها 10 من علماء العلاقات الدولية، في القانون الدولي، في القانون الخاص، 10 10 10، فدول كان يعدد 10 اختصاصات مهمة في العلوم الإنسانية، يقول هذه كل واحد من هذه الاختصاصات 10 من العلماء، مو عنده شهادة الدكتور، ها، من العلماء من المتخصصين في هذا الباب، هذول يشكلون لجنة استشارية حول من؟ حول مثل هذا الفقيه والمرجع العام الذي يريد أن يعطي الناس رأي في مثل هذه المسائل. فعندما تطرح المسألة على المرجع، راجع هذه اللجنة الاستشارية، يستشيرها، تبين له الرأي، عند ذلك فإذا عزمته فتوكل، هذا في الوقت يتخذ القرار المناسب، أما هو من الواضح أنه لا يستطيع. الأداة الثانية، القدرة والقوة على التمييز بين معاني الألفاظ المشتركة حتى لا تقع المغالطات، حتى لا يقع الجدال على أمر فارغ. في الأخير سيضرب مثال، يقول هناك نزاع كلامي قائم بين علماء المسلمين، وهو أن الله يرى أو لا يرى. حتى إذا لم نحدد معنى الرؤية فالنزاع يكون في كثير من الأحيان نزاع لفظي. حتى افترضوا أن الذي يقول أن الله يرى مراده الرؤية القلبية، رأته القلوب بحقائق الإيمان، ويلك كيف أعبد ربا لم أره، ولكن لم تدرك العيون، لم تره العيون، وإنما رأته القلوب بحقائق الإيمان. فالرؤية رؤية قلبية، فالذي يثبت الرؤية مراده الرؤية القلبية، والذي ينفي الرؤية مراده الرؤية البصرية. هو أكو نزاع؟ ها؟ نزاع ماكو. هذا يثبت شيئا لا ينفيه ذاك، وذاك ينفي شيئا لا يثبته هذا. هذاك يثبت الرؤية القلبية وهذا لا ينفي، وهذا يثبت الرؤية أو ينفي الرؤية البصرية وذاك لا يثبته. خب الإشكال من أين نشأ؟ نشأ من أنه لم يحرر محل النزاع أنه مراد من الرؤية ما هو. ذاك يقول الرؤية محالة، ذاك يقول الرؤية واجبة. في هذه الأداة الثانية يقول لابد أن الإنسان يقف على معاني الألفاظ جيدا، أن يعرف المشتركات اللفظية المعنوية، حتى عندما يدخل في بحث جدلي ليشكل قياسا ويستدل يفهم أو ينقض أو يخصم، هذا كله يكون على بينة، لا أنه يكون النزاع نزاعا لفظيا، ذاك يثبت شيئا هذا ينفيه، وذاك هذا ينفي شيئا ذاك يثبته ونحو ذلك. الأداة الثانية القدرة والقوة على التمييز بين معاني الألفاظ المشتركة والمنقولة والمشككة والمتواطية والمتباينة والمترادفة. وقد تقدم معاني كل هذه الاصطلاحات في أول الجزء الأولي من الكتاب من المنطق، بينا ما هو المراد من اللفظ المشترك، المنقول، المشكك، المتواطي، المتباين ونحو ذلك، وما إليها من أحوال الألفاظ، والقدرة على تفصيلها على وجه يستطيع أن يرفع ما يطرأ من غموض واشتباه فيها. وهذا معناه أن المجادل لابد أن تكون لابد أن يكون واقفا على معاني ألفاظ تلك اللغة التي يتكلم بها، يعني يكون لغويا قويا، وإلا لا يكفي أنه إنسان لا يعرف من لغة معينة إلا بعض المفردات والاصطلاحات، يريد أن يجادل يكون جدليا ضمن دائرة تلك اللغة، لا قطعا فيبحث. أنا الآن أتكلم مستريضو، أتعلم اللغة الإنجليزية، أتكلم بعض الكلمات وأحفظ بعض الاصطلاحات، وأريد أن أدخل في جدال مذهبي أو ديني مع شخص يتقن قواعد تلك اللغة والألفاظ المستعملة فيها، فمن الواضح أنه في كثير من الأحيان سأغلب، لأنه لا أعلم أنه كيف أستعمل الألفاظ، وإذا استعمل هو بعض الألفاظ أنا أحملها على معاني عندي، وهو يقصد منها معاني، حتى لا يقتصر على الدعوة المجردة في إيراده في حججه، بل يتبين وجه الاشتراك أو التشكيك أو غير ذلك من الأحوال. وهناك أصول وقواعد قد يرجع إليها لمعرفة المشترك اللفظي وتمييز المشترك اللفظي عن المشترك المعنوي، ولمعرفة باقي أحوال اللفظ، أنه كيف نشخص هذا ترادف، كيف نشخص هذا تباين، كيف نشخص هذا تواطؤ ونحو ذلك. لا يسعها هذا الكتاب المختصر، ولأجل أن يتنبه الطالب لهذه الأبحاث نذكر مثالا لذلك فنقول: لو اشتبه لفظ في كونه مشتركا لفظيا أو معنويا، فإنه قد يمكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى اختلاف اللفظ بحسب اختلاف الاعتبارات. مثلا كلمة قوة، قوة تارة تستعمل ويراد منها القابلية، مبدأ القبول، أن تقول هذه النطفة فيها قوة أن تكون إنسانا، يعني شنو فيها قوة أن تكون إنسانا؟ يعني فيها قابلية واستعداد أن تكون إنسانا. هذه البذرة لو وضعناها في التراب وسقيناها الماء وأعطيناها النور الشمس الكافي، فيها قوة أن تكون شجرة مثمرة، شجرة التفاح. هذه قوة يعني شنو؟ ها؟ يعني فيها استعداد، فيها قابلية على أن تصل إلى هذا المستوى. إذا تارة تطلق القوة ويراد منها القابلية، مبدأ القبول، الاستعداد ونحو ذلك، وأخرى تطلق القوة ويراد بها مبدأ الفعل لا مبدأ القبول. يعني ماذا؟ يعني أنت تقول قوة البصر، ما معنى قوة البصر؟ يعني ذلك الشيء الذي يقوم بفعل الإبصار. إذن هنا يوجد مبدأ فاعلي مو مبدأ قابلي، ومن الواضح أن الفاعل في قبال القابل والقابل في قبال الفاعل. خب هذه القوة مستعملة بالاشتراك اللفظي بالاشتراك المعنوي، أي منهما؟ كيف نشخص ذلك؟ يقول نستطيع أن نشخص من خلال المقابل. نأتي إلى المقابل، نجد أن القوة في بمعنى القابلية يقابلها القابلية. ماذا يقابلها؟ الفعلية، الشيء إما بالقوة وإما بالفعل. فإذا القوة بمعنى القابلية يقابلها فعلية، أما القوة بمعنى القدرة والمبدأ الفاعلي يقابله ماذا؟ يقابلها ماذا؟ يقابلها الضعف. القدرة يقابلها ماذا؟ ضعف. فمن خلال تعدد المقابل نستكشف أن معنى القوة أيضا مشترك لفظي مو مشترك معنوي، وإلا لو كان المشترك مشترك معنوي لما اختلف المقابل لهذه اللحظة. يقول مثل كلمة قوة فإنها تستعمل بمعنى القدرة والمبدأ الفاعلي، كقولنا قوة الشيء والقيام مثلا، يعني القدرة على القيام، القدرة على الفعل، وتستعمل بمعنى القابلية والتهيئ للوجود، مثل قولنا الأخرس ناطق بالقوة والبذرة شجرة بالقوة. فلو شككنا في أنها موضوعة، يعني لفظة القوة، فلو شككنا في أنها أي القوة موضوعة لمعنى أعم لكل من المعنيين أو لكل من المعنيين على حدة، هل هو مشترك معنوي له مصداقان أو أنه مشترك لفظي، هذا بمعنى هذا قد معنى آخر، فإنه يمكن أن نقيس اللفظ إلى ما يقابله. فنرى في المثال أن اللفظ، المثال المتقدم يعني القوة، أن اللفظ بحسب كل معنى يقابله لفظ آخر وليس له مقابل واحد، ولو كان له معنى واحد عام لكان له مقابل واحد أيضا، مع أننا نجد أن المقابل لهذه اللفظة ماذا؟ متعدد. إذن معنى اللفظ أيضا ماذا؟ متعدد. فمقابل القوة بالمعنى الأول الضعف، هذا يعني القدرة، المعنى الأول يعني القدرة، ومقابل القدرة الضعف، ومقابل مقابل القوة بالمعنى الثاني يعني الاستعداد الفعلية. ولتعدد التقابل نستظهر أن لهذه اللفظة معنيين لا معنى واحد، وإلا لو كان لهذا اللفظ معنى واحد لكان له أيضا مقابل واحد. وكذلك يمكن أن تستظهر أن للفظان معنيين على نحو الاشتراك اللفظي إذا تعدد جمعها بتعدد معناها، كما قرأتم في علم الأصول لفظة الأمر. قب لفظة الأمر تارة تجمع على أوامر كما في الشريعة، وأخرى تجمع على أمور. هذه أمور متعددة، يعني أشياء متعددة، فالأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور يعني أشياء، والأمر بمعنى الواجب يجمع على أوامر. فإذا هذه لفظة الأمر، طبعا أحد الآراء في المسألة، لفظة الأمر تكون مشتركة لفظي. بأي قرينة؟ بقرينة أن الجمع لها يختلف. إذا تعدد جمعها بتعدد معناها مثل لفظة أمر فإنها بمعنى شيء تجمع على أمور، وبمعنى طلب الفعل تجمع على أوامر، فلو كان لها معنى واحد مشترك لكان لها جمع واحد. ثم إن كثيرا ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقيق معنى اللفظ، ومن هنا من الواجب العلمي في أي بحث دقيق علمي أن يحرر محل النزاع. أصلا النزاع أين؟ أنت ماذا تريد أن تقول؟ وأنا ماذا أريد أن أقول؟ ثم نبدأ بالمعركة. أما أن محل النزاع لا يحدد ثم تبدأ المعركة، خب هذا يثبت شيئا ذاك لا ينفي، وذاك ينفي شيئا هذا لا يثبت. وكثيرا ما تحصل هذه الأمور في الأمور في الأبحاث الفلسفية، هذا دا يثبت شيء ذاك دا ينفي. في الفلسفة، في العرفان، في مسألة العرفان أنتم تجدون توجد حملة شاسعة وشرسة أيضا على العرفان. لماذا؟ يقولون لأن هؤلاء يقولون وحدة بوحدة الوجود، قائلين بوحدة الوجود، ولكن شنو يفهم هذا اللي ينكر وحدة الوجود؟ ماذا يفهم من وحدة الوجود؟ يفهم من وحدة الوجود أن كل شيء وهم، كذب، خيال، لا واقع له. نحن الرسالات لا واقع لها، الأنبياء لا واقع لهم، الأئمة لا واقع لهم، إرسال الأنبياء لا واقع لهم. أنت إذا واحد يريد أن يقول هكذا، من حقك أن تتهجم عليه بكل أنواع التهجم. أما الحق والإنصاف أن القائل بوحدة الوجود هكذا يقول، إذن هذا النزاع بين المنكر للوحدة الشخصية والمثبت للوحدة الشخصية يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أنه لم يتحرر محل النزاع، أن القائل بالوحدة الشخصية ماذا يقول والمنكر للوحدة الشخصية ماذا يقول وماذا ينفي، هذا ماذا يثبت وذاك ماذا. قال ثم إن كثيرا من المنازعات، ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقيق معنى اللفظ، فينحو كل فريق من المتنازعين أو المتنازعين منحا من معنى اللفظ غير ما ينحوه الفريق الآخر، ويتخيل كل منهما أن المقصود لهما معنى واحد هو موضع الخلاف بينهما. ومن له خبرة في أحوال اللفظ يستطيع أن يكشف مثل هذه المغالطات ويوقع التصالح بين الفريقين، ويمكن التمثيل ذلك بالنزاع في مسألة جواز رؤية الله، فيمكن أن يريد من يجيز الرؤية هي الرؤية القلبية كما يدعيه بعض الأشاعرة تخلصا من الإشكالات، أي الإدراك بالعقل، بينما أن المقصود لمن يحيلها هي الرؤية بمعنى الإدراك بالبصار لا تدركه الأبصار. أي فتفصيل معنى الرؤية وبيان أن لها معنيين قد يزيل الخلاف والمغالطة، وهكذا يمكن كشف النزاع في كثير من الأبحاث، وهذا من فوائد هذه الأداة. الأداة الثالثة التي تقرب من الأداة السابقة هي القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات، ولكن مو بين المتشابهات في اللفظ، أو اللفظ لا بد أن نعرف أنه مشترك اللفظ أو مشترك معنوي، لا، بين المتشابهات في القضايا. هو يقول شيء أقول ما الدليل؟ يذكر لي مشابه ذلك الشيء أو يذكر لي مقابل ذلك الشيء. قل من يذكر المشابه يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول لي بأن هذا الذي ذكرته وما يشابهه يرجع إلى قانون واحد وإلى قاعدة واحدة. يعني أنا أقول له ألف، هو يقول ما الدليل على ألف؟ يقول باء. قل هذا ألف وباء إذا كان أحدهما شبيها للآخر لا بد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى أصل واحد وإلى قاعدة واحدة. فلا بد أن أميز جيدا أن هذه المتشابهات ترجع إلى قاعدة واحدة، لا ترجع إلى قاعدة واحدة، استدلاله تام أو غير تام. القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات، سواء كان التمييز بواسطة الفصول أو بواسطة غير الفصول، ما يقوم مقام الفصول، لأنه تتشابه في الأجناس ولكنها تختلف في الفصول. حيوان ناطق وحيوان طائر، خب متشابهان لا مو متشابهان؟ بلي نعم متشابهان، من حيث الحيوانية، هذا يأكل ذاك يأكل، ذاك يشرب هذا يشرب، ذاك له نكاح وهذا له نكاح، ذاك وهذا، كل متشابهات. ومن شاء التشابه ما هو؟ حيوانية. خب هو يريد أن يستفيد من هذا التشابه لينتقل من حكم مختص بالطائر إلى حكم مختص بالناطق أو بالعقل. أنا لا بد أن أقف أمامه أقول لا، هذا الذي تقول الحكم هذا ليس مرتبط بالحيثية المتشابهة، وإنما هذا الحكم الذي تنقله مرتبط بالحيثية المختصة مو بالحيثية المشتركة، لأنه هذا النوع له حيثية مختصة وحيثية مشتركة. فهذه الأحكام التي تبينها لو كانت مرتبطة بالحيثية المشتركة لكان يمكن الانتقال من نوع إلى نوع آخر، من مشابه إلى مشابه، ولكنه ليس مرتبط بالحيثية المشتركة وإنما هو مرتبط بالحيثية المختصة فلا يمكن الانتقال. قال وتظهر القائد عفوا، وتحصل هذه القوة أي الملكة بالسعي في طلب الفروق بين الأشياء المتشابهة تشابها قريبا، لا سيما في تحصيل وجوه اختلاف أحكام شيء واحد، بل تحصل بطلب المباينة بين الأشياء المتشابهة بالجنس. وتظهر فائدة هذه الأداة في تحصيل الفصول والخواص للأشياء، فيستعين بذلك على الحدود والرسوم. تقدم فيما سبق أنه ما هو الحد وما هي أقسام الحد، ما هو الرسم وما هي أقسام الرسم، تقدم بيانه. وتظهر الفائدة للمجادل كما لو ادعى خصمه مثلا، يعني السائل، أن شيئين أو المجيب لا فرق، أن شيئين لهما حكم واحد، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد، باعتبار تشابههما. فيقيس ذلك القائل أو المتكلم أحدهما على الآخر، أو أن الحكم ثابت للعام الشامل لهما معا، فإنه أي المجادل إذا ميز بينهما أي بين المتشابهين من بعض وجوه والمختلفين من بعض آخر، إذا ميز بينهما وكشف ما بينهما من فروق تقتضي اختلاف أحكامهما، ينكشف اشتباه الخاصم ويقال له مثلا إن قياسك الذي ادعيته قياس مع الفارق. ثم يذكر مثال، وهذا المثال تعرضنا له فيما سبق مفصلا، بعد لا نعيد في أبحاث سابقة تعرضنا له في مسألة الحسن والقبح العقلي. قلنا أن العقل يدرك حسن العادل وقبح الظلم أو لا يدرك، قول كان يقول بأن العقل يدرك هذه الأمور وهي من مدركات العقل النظري والعملي، أحسنتم، من مدركات العقل العملي، في قبال مدركات العقل النظري من قبيل اجتماع النقيضين محالون، هذا القول. في قبالي كان قول آخر يمكن أن العقل يدرك الحسن والقبح في الأشياء كالأشاعرة مثلا، وقالوا دليلنا على ذلك أنه لو كان الحسن والقبح من الأمور العقلية لما وقع فيها اختلاف في اجتماع النقيضين محال، يقع فيه اختلاف؟ لا لا يقع، ولكن حيث أنه في الحسن والقبح العقلي وقع اختلاف أو لم يقع، نعم وقع، إذن ليس من الأمور العقلية. أجبنا في محله بأنه صحيح هذا حكم العقل وذاك حكم العقل، ولكن هذا الحكم العقل النظري ليس مرتبطا بجنبة عملية، فلا ارتباط له بالواقع العملي الذي تتداخل فيه المصالح والأمور والمفاسد لا غير ذلك، بخلاف أحكام العقل العملي فإنه يكون الاختلاف فيه أكثر. إذن إذا كان المدرك من مدركات العقل النظري فله حكم، أما إذا كان المدرك من مدركات العقل العملي أيضا له نفس الحكم أو له حكم آخر، له حكم آخر، فإذا يكون القياس قياسا مع الفارق. مثاله ما تقدم في بحث المشهورات، الإخوة يراجعون هنا في دعوى منكر الحسن والقبح العقليين، إذ استدل على ذلك هذا المنكر بأنه لو كان عقليا لما كان فرق بينه بين الحسن والقبح العقلي وبين حكم العاقل بأن الكل أعظم من الجزء، مع أن الفرق بينهما ظاهر. تجد أن الطفل في أوائل حياته يستطيع أن يدرك أن الكل أعظم من الجزء، ولكن لا يستطيع أن يدرك أن العادل حسن وأن الظلم قبيح، فلو كان كلاهما عقلي لما كان فرق بينهما، والتالي باطل يوجد بينهما فرق، إذن الحسن والقبح ليس بعقلي. فاعتقد المستدل أن حكمي العقل حكم العقل النظري وحكم العقل العملي، أن حكم العقل في المسألتين نوع واحد، واستدل بوجود الفرق على إنكار حكم العقل في مسألة الحسن والقبح. وقد أوضحنا هناك الفرق في المشهورات بين العقلين يعني النظري والعملي وبين الحكمين بما أبطل قياسه، فكان قياسا مع الفارق، وهذا المثال أحد موارد الانتفاع بهذه الأداة، وهي الأداة الثالثة. الأداة الرابعة القدرة على بيان التشابه. التفتوا، هناك كنا نحتاج القدرة على بيان الفرق، الفروق بين المتشابهات، هنا نريد أن نحصل على ملكة بيان التشابه بين المتباينات، بين المختلفات. يعني هناك كثير من الأمور المختلفة، ولكنه يوجد فيها جوانب ماذا؟ جوانب اشتراك، جوانب تشابه. فنحن نريد أن نتعرف على جوانب التشابه بين الأشياء حتى يمكن الانتقال من حكم بعض المتشابهات إلى بعض آخر. إذا كان ذلك الحكم مرتبطا بماذا؟ مرتبطا بحيثية التشابه لا بحيثية الاختلاف والتباين. القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة عكس الأداة الثالثة، سواء كان التشابه بالذاتيات جنس وعرض وفصل ونحو ذلك، أو كان بالعرضيات، وقد تقدم فيما سبق في الكليات الخمس ما هو معنى الذاتي وما هو معنى العرضي فلا نعيد. وتحصل هذه القدرة أي الملكة بطلب وجوه التشابه بين الأمور المتباعدة جدا أو بين الأمور المتجانسة، وبتحصيل ما به الاشتراك بين الأشياء وإن كان أمرا عدميا. ويجوز أن يكون وجه التشابه نسبة عارضة، نسبة خارجية مو من ذات الشيء، والحدود في النسبة، هذه النسبة التي بين المتشابهين، إما أن تكون متصلة أو أن تكون ماذا؟ منفصلة. معنى الاتصال والانفصال يعني الاشتراك في النسبة وعدم الاشتراك في النسبة، من خلال الأمثلة سيتضح بعد لا نقف. أما الحدود المتصلة فكما لو كان شيء واحد ولكن منسوبا أو منسوبا إليه في الطرفين. يوجد عندنا ماذا؟ شيئان، عندنا وجود وعندنا عدم. اكتبتوا جيدا. وكنا نعلم أن نسبة العدم إلى الإمكان هي نسبة ماذا؟ لا بشرط، لا بشرط، لا بشرط. يعني شنو؟ يعني الممكن أخذ فيه أن يكون معدوما، ها؟ الممكن أخذ فيه أن يكون موجودا، هذا معناه النسبة بشرط شيء. الرابط بين الوجود، بين الإمكان والعدم، بين الإمكان والوجود بشرط شيء. إذن النسبة بين الإمكان والعدم إذا لم تكن بشرط شيء، إما أن تكون لا بشرط وإما أن تكون بشرط لا. طب هل هي بشرط لا؟ يعني شنو بشرط لا؟ يعني أن الممكن لا يمكن أن يكون معدوما. نسبة الإمكان إلى العدم لا يمكن أن يكون معدوما. فإذن النسبة لا هي بشرط شيء ولا هي بشرط لا، يا نسبة نسبة لا بشرط. وإذا كان العدم هكذا، في قبال العدم ماذا يوجد؟ ها؟ الوجود، ولها نفس النسبة، وهي نسبة ماذا؟ نسبة العدم إلى الإمكان هي نفس النسبة الموجودة إلى نسبة الوجود إلى الإمكان، وهي لا بشرط. فلهذا قال فكما لو كان شيء واحد منسوبا أو منسوبا إليه في الطرفين، إما منسوب أو منسوبا إليه. فتلتفتوا، مثال الأول، ما لو قيل نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبة الإمكان إلى العدم. هذا المنسوب واحد والمنسوب إليه واحد. نسبة الإمكان إلى العدم أو إلى الوجود كنسبة الإمكان إلى الآخر. هذا المنسوب واحد والمنسوب إليه واحد. أحسنتم. المنسوب واحد، نسبة الإمكان إلى العدم، نسبة الإمكان إلى ماذا؟ إلى الوجود. ياهو مختلفون، المنسوب للمنسوب إليه. من الواضح أن المنسوب واحد وهو نسبة وهو الإمكان. الإمكان ده ينسب إلى من؟ إلى العدم وينسب إلى الوجود. خب هذا في المنسوب واحد. منسوب إليها ممكن أن يكون واحد؟ تقول بلي. نسبة الوجود إلى الإمكان كنسبة العدم إلى الإمكان. هنا المنسوب واحد والمنسوب إليه واحد. اعكس القضية، المنسوب إليه ماذا؟ واحد. والمنسوب ماذا؟ واحد ومتعدد. فإذا توجد عندنا نسبتان لو توجد عندنا نسبة واحدة. إذا كانت نسبة واحدة النسبة الواحدة كم طرف بها؟ ها؟ النسبة الواحدة كم طرف بها؟ نسبة طرفين، محال أن تكون لها أكثر من طرفين النسبة الواحدة. هنا عندنا طرفين وعندنا ثلاث أطراف. ها؟ ثلاث أطراف. فإذا النسبة واحدة أكل ونسبتين أكل. وهذا معنى أنه توجد حدود مشتركة في النسبة فتكون متصلة. قال والحدود في النسبة، ويجوز أن يكون وجه التشابه نسبة عارضة. والحدود في النسبة إما أن تكون متصلة أو أن تكون ماذا؟ منفصلة. ليش إجى اتصالها؟ من أين إجى اتصالها؟ اتصالها لأن أحد الطرفين في النسبة واحد، إما المنسوب وإما المنسوب إليه وهو الإمكان. نسبتان هن في أحد طرفين نسبتين، ماذا يوجد؟ يوجد وجود وعدم. في الطرف الآخر للنسبتين أكو ماذا يوجد؟ شيئان وشيء واحد، شيء واحد. أما بخلاف المنفصلة شنو أكو فيها؟ في كلا الطرفين يتعدد المنسوب والمنسوب إلى. واضح صار المطلب؟ قال أما المتصلة فكما لو كان شيء واحد منسوبا أو منسوبا إليه في الطرفين. خب منسوب كما قلنا الإمكان إلى الوجود والعدم واحد، منسوب إليه الوجود والعدم إلى الإمكان. أو أنه في أحد الطرفين منسوبا وفي الثاني منسوبا إليه. طبعا أمثلة متعددة، مثال ضربت مثال ثاني. مثال الثاني، ما لو قيل نسبة البصر إلى النفس كنسبة السمع إلى النفس. فأنا ذكرت مثال أنه الإمكان إذا صار منسوبا إليه المنسوب إليه يكون واحد. حتى مثال آخر يضربه المصنف، نسبة البصر إلى النفس كنسبة السمع إلى النفس. هنا المنسوب واحد والمنسوب متعدد، متعدد البصر والسمع. أما المنسوب إليه واحد لو متعدد؟ ها؟ المنسوب إليه واحد وهي النفس. يعني كما أن هذه قوة، كما أن البصر قوة من قوى النفس، كذلك السمع قوة من قوى النفس. ومثال ثالث، قال أو أنه في أحد الطرفين منسوبا وفي الثاني يعني في الطرف الآخر ماذا؟ منسوبا إليه. كما قيل، التفت جيدا، كما لو قيل نسبة النقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى السطح. التفتوا جيدا، وبنسبة النقطة إلى الخط هي ماذا؟ هي أن الخط ينتهي بالنقطة. السطح بماذا ينتهي؟ السطح ينتهي بالخط. إذن كلاهما يشكل منتهى، ولكن النقطة منتهى الخط والخط منتهى السطح. أكو جهة اشتراك لما أكو جهة اشتراك؟ نعم، وهو أنه كلاهما يشكل انتهاء ولكن أحدهما انتهاء الخط والآخر انتهاء الفاط. التفتوا جيدا هنا الخط، التفتوا للمثال نسبة النقطة إلى الخط. الخط شنو صاير منسوب ومنسوب إليه؟ ها منسوب إليه كنسبة الخط. شوفوا نفس الخط إجا ها طيب المشترك متصل الطير ها صار منسوب ومنسوب إليه منسوب صار. إذا شوفوا التفتوا للمثال قال أو أنه هذا الحد المشترك بينهما الذي أدى إلى الاتصال أو أنه في أحد الطرفين منسوبا الخط إلى السطح وفي الثاني منسوب إليه النقطة إلى الخط. ومثال الثالث ما لو قيل نسبة الخط نقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى السطح هذا كله في المتصلة. وأما المنفصلة قال ففيما إذا لم يشترك الطرفان في شيء واحد. إذا المنفصلة هذه متصلة ما هي؟ إذا اشتركا في شيء واحد. أصلا كما لو قيل نسبة الأربعة إلى الثمانية كنسبة الثلاثة إلى الستة. أكو حد اشتراك لو ماكو اشتراك؟ نعم أكو اشتراك وهو هذا النصف وذاك نصف، ولكن حدود مشتركة أكو لو ماكو حدود مشتركة؟ لا توجد عندنا حدود مشتركة. وفائدة هذه الأداة يأتي والحمد لله رب العالمين.